يعني هذا سؤال من صفحتين، طبعا فيه كلام كثير حول ما يحدث في بعض البلدان مما هو واقع وسمعه كثير منكم في بلاد شتى كتونس ومصر وليبيا وفي بعض البلدان الأخر من هذه الفتن، نعوذ بالله منها ما ظهر منها وما بطن. والكلام في هذه المسألة أو حول هذه القضية أيها الإخوة كثير، وينبغي أن يضبط بضوابط الشرع. وقد كانت لي كلمة في يوم الخميس المنصرم في مسجد ذي النورين حول الفتن وأنواعها وأسبابها وطرق الوقاية منها بأمر الله جل وعلا والموقف منها. معلوم أن الفتن إذا ما أقبلت، أقول الفتن إذا ما أقبلت لم يميز أمرها ويعرف خطرها وما تحمله إلا العلماء، وإذا ما أدبرت استوت الناس فيها. ولا يغرنك حسنها ابتداء فهي خداعة. فهذه المسألة أيها الإخوة ضروري جدا أن يعرف الطالب والشاب والمسلم عموما الموقف منها. أولا، هذه المظاهرات والكلام عليها، كثر الكلام فيها وحولها، ونعق بها أناس كثيرون وتكلم كثر لأنها تخدم أهدافا عندهم. فنقول ليست، لا يعرف في الشرع ما يدل على جواز المظاهرات والاعتصامات والغوغائيات، هذه لا يدل عليها دليل لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ذلك أن فهمه السلف وأنه صواب وحق. فهذه المظاهرات ليست مشروعة البتة، وفيها من المفاسد العظيمة والكثيرة ما هو ظاهر ولا يحتاج إلى إظهار، لا يحتاج إلى إظهار. مفاسد هذه المظاهرات لا يحتاج إلى بيان وتبيان أبدا، فالأمر أظهر من أن يظهر. والأمر الثاني فيها، قد يقول قائل ما القول إذن أن هذه المظاهرات قد نجحت في بعض البلدان فأسقطت وأزالت وواء إلى آخره، أليس كذلك؟ فالجواب، وقد أجبت أيضا في لقاء ماض قبل أسابيع أو نحو من شهر أن احتج بعض الإخوة وسأل بهذا، قلت لا تسأل عن أنها أثمرت، ولكن اسأل ابتداء عن حكمها أتجوز أم لا، أتجوز أم لا. فالوسائل لها أحكام، المقاصد والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله، وقد سئل هذا السؤال حول مسألة المظاهرات أنها قد تثمر وأنها أثمرت، نعم، قال إن أثمرت مرة أضرت مرات، أضرت مرات. وسئل أيضا رحمه الله، سأله سائل قال إن أجاز الحاكم هذه المظاهرات، قال تظاهروا، فهل لنا أن نتظاهر؟ قال لا، حتى ولو أجازها هي في الأصل غير مشروعة، هي في الأصل غير مشروعة، فكونه أجاز لا يعني أنه جائز. أو سمح لا يعني أنه ماذا جائز شرعا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قيدنا بقيود ثقال، إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع فيما لا يجوز. واضح؟ هذا ثانيا يجب أن يستقر هذا، بارك الله فيكم. أما يأتي زيد وعمر وفلان من الناس فيرمي بمثل هذه الشبه فتضل وتطيش الأفهام، هذا غلط. أن تسأل هل يجوز لك هذا أو لا يجوز، أنت تبحث عن نجاة نفسك، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وأتوا البيوت من أبوابها، لا بد أن تأتي الأمر من بابه. والعباد سيسألون جميعا، كلهم سيسأل، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالأول بتحقيق تجريد التوحيد لله جل في علاه، والثاني بتحقيق تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار وبين ذلك الإمام ابن القيم في فاتحة كتابه زاد المعاد وغيره. فهذا الواجب عليك إذا أردت النجاة والهداية، تلزم طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده. لما بلغ ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قد بويع ليزيد كما في مصنف ابن أبي شيبة، قال: إن كان خيرا شكرنا، وإن كان شرا صبرنا. ما هو تظاهرنا؟ واضح؟ وقد سمع ابن سيرين رجلا والحسن رجلا يدعو على أو الحسن يدعو على على الحجاج كما في المصنف لابن أبي شيبة أيضا، يدعو قال: يا هذا إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ من الحجاج ممن ظلم، يأخذ للحجاج ويأخذ من الحجاج، يأخذ الحجاج ممن ظلمه ويأخذ من الحجاج ممن ظلمه. واضح؟ فلا يجوز الاعتداء ولا التعدي، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والأمر الثالث في مثل هذه الفتن، لا يمكن لك أن تزين هذه الأعمال إلا بميزان الشر. ومعلوم أن من أعظم أبواب الفتن وأكثرها ولوجا على الناس قلة العلم السني. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج أو الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. فهي مضطردة، قلة العلم سبب للفوضى الفكرية والمعاشية والاجتماعية والحياتية. فكم في ضياع الأمن من اختلال ماذا؟ من اختلال انتظام الحياة. وكثرة الفتن سبب لكثرة ماذا؟ القتل وظهور ماذا؟ هذه الفتن العظيمة والعياذ بالله. فالذي ينصح به في مثل هذه المقامات كما قلنا: لا تجوز المظاهرات. أرأيت إن ظاهرت الناس فما الذي يلزمك؟ تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان عند مسلم في حديث الفتن، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يهم لهم إمام ولا جماعة؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أو أنت كذلك. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. طيب ما الذي يجب على الإخوة هنا؟ هل يشاركوا فيظاهروا؟ أقول اعتزل وكونوا أحلاس بيوتكم كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فإن اعتدي عليك في بيتك فدافع وادفع، فإن لم يندفع شره إلا بالقتل قتل. من لم يندفع شره إلا بالقتل قتل، ابتداء لا يدفع بالقتل، يدفع بما دونه، فإن لم يندفع شره بالقتل قتل. وضح؟ هذه جاءت بها نصوص السنة، جاءت بها نصوص السنة وعمل بها السلف رضوان الله عليهم وأرضاه. أما أن يشارك الناس في إراقة الدماء فكم ولدت هذه المظاهرات وهذه الفتن من ماذا؟ من دماء سالت. هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: أبو الحارث الصائغ سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ ما الأمر الذي حدث في بغداد؟ ما الأمر؟ ها؟ فتنة الخلق، وكانت الناس تجلد وتضرب وماتت أنفس فيها، وهي قوم مقارة كفرية. فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم هم في فتنة يا أبا عبد الله. قال: وإن كان فإنما هي فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال الصائغ: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به، ولا آمر به. وجاء عن حنبل بن إسحاق قال: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، أي القول بالخلق وامتحان الناس به. فقال لهم أبو عبد الله: ماذا تريدون؟ ها؟ ماذا تريدون؟ من الذي اجتمع إلى أبي عبد الله؟ قال: فقهاء بغداد. ما اجتمع إليه العام، اجتمع منه رحمه الله ماذا؟ إرادة ماذا؟ الظهور والخروج. قال: فماذا تريدون؟ قالوا: نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة في مقالتهم وقال: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال الراوي ومضوا. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أحب لأحد أن يفعل هذا. قال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ فعلهم وقولهم هل تراه صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، التي أمرنا فيها بالصبر. جاء رجل كما في الشعبي للبيهقي إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، شاب، قال له ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هي حالهم في كل زمان، أقول هي حالهم في كل زمان طاعن في أئمة السنة وعلماء الحق أنهم لا يأمرون ولا ينهون، وما أشبه الليلة بالبارحة. فماذا قال حذيفة رضي الله عنه؟ اشتم من هذا الشاب وهذا الرجل رائحة القرود. قال يا بني إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن تحمل السلاح على إمامه أو أن تخرج على إمامه. فنحن نقول في الجملة عموما المظاهرات لا تجوز، وبالنسبة للإخوة يكون أحلاس بيوتهم، فإن قتل لا يشارك، هذه فتنة، لا يدري القاتل لما قتل والمقتول فيما قتل. اتصل بي أحد وهو قبل يومين يسأل عن هذه المسألة أيضا من تلك البلاد، قال يا شيخ نزلت عند الباب فأصبت بطلقة في ركبتي، بس نزل عند الباب، ماذا أفعل؟ قلت ماذا تفعل؟ كن في بيتك وداء واحفظ نفسك وعرضك وأهلك وولدك، فإن حفظ هذا من الضروريات الخمس التي قام بها الدين وجاء بها الدين، واضح؟ فمثل هذا يدفع الإنسان ما استطاع ويلجأ إلى الله جل وعلا بالضراعة، وأن يكشف الغمة، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يدفع عنهم شرارهم، إنه جواد كريم، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.